بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فماذا أخذنا بالأمس يا أخانا أمين؟ أنا داري مش موجود، يعني تستعد حق اليوم. أين الأخ موسى؟ ماذا أخذنا بالأمس؟ ما هي القاعدة التي أخذناها بالأمس؟ كيف؟ مش عذر، نحن نملي كل يوم القاعدة، ولا شوف عم يعني؟ هذا مش عذر، تكتب عندك أعمالي؟ نعم، أن الشريعة الإسلامية مبنية على أصلين: الإخلاص والاتباع، الإخلاص للمعبود والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الخامسة التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله، ولم ننتهي من الكلام الذي كتبه عنها. طيب، عندك يا أخانا لفيت الخمس القواعد المتفق عليها بين علماء المذاهب، ما هي؟ قم. ولا الأمور بمقاصدها؟ الأمور بمقاصدها، هذه الأولى. ثانية، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة. بارك الله فيك، تمام. طيب، وقفنا في هذه القاعدة أن الشريعة مبنية على هذين الأصلين، ومر بنا أن الناس ينقسمون باعتبار هذين الأصلين الإخلاص والاتباع إلى أربعة أقسام. قم يا أخي محمد، قم. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس ينقسمون باعتبار الإخلاص والاتباع إلى أربعة أقسام، فما هي؟ القسم الأول: مخلص متبع. الثاني: لا مخلص ولا متبع، أعاذنا الله وإياكم منهم. الثالث: متبع لا مخلص. من هو هذا المتبع الذي ليس بمخلص؟ تمام، هو متبع لكن غير مخلص، لكن من هو؟ ما صفته؟ يعني مثل من؟ أحوال من؟ الذي يعني يعمل أعمال شرعية لكن رياء وسمعة، ولا هذا متبع غير مخلص، يعني أعماله شرعية لكن بدون متابعة، من أهل الرياء والسمعة. الرابع مثل إيش؟ جهلت المتعبدين المتصوفة ومن جرى مجراهم، الذين يكون عند الواحد منهم إخلاص لكن أعمالهم على غير سنة وعلى غير وفق الشريعة، في مردودة. كل الأقسام هذه أقسام لأناس أعمالهم بعيدة ومردودة عليهم لكن يتفاوتون. طيب، نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله في كلامه على القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين. قال رحمه الله: وكل نعم. قال: فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به، والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة، وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لا، لا، كما مر بنا بالأمس، تدخل في قوله من عمل عملا، تدخل في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان، لكنها ممنوعة شرعا، فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها، كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث لا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. طيب، يعني هنا يقول كما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات، يعني لا يمكن لعبادة أن تقبل إلا إذا توفر فيها الشرطان الإخلاص والاتباع، قال فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما. يعني ما يأتي إنسان يقول لك يا أخي أنا بعت وهو قبل، يا أخي أنا تعاملت معه بكذا بالتراضي، هل تراضيكما موافق للشرع؟ إن كان موافقا للشرع فهو مقبول، وإن كان مخالفا للشرع فلا يقبل، ولا عبرة بتراضيكما. وإلا فالزاني والزانية متراضيان، المتعامل مع البنك متراضي مع البنك، هل تراضي المرابيين يحل هذه المعاملة ويصححها؟ الجواب لا. هل تراضي الزاني والزانية يبيح هذا العمل؟ الجواب لا. فكل معاملة وإن تراضى عليها المتعاملان من إجارة وبيع ورهن وشركة ونحو ذلك كانت مخالفة للشرع فإنها مردودة. ما هو الدليل؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما يأتي إنسان ويقول طيب هم متراضون، إيش دخلك أنت؟ هذا البائع راضي والمشتري راضي، طالما أن هذه المعاملة مخالفة للشرع فهي مردودة غير مقبولة وإن تراضوا عليها. وهكذا أيضا الأوقاف، وهكذا أيضا الوصايا، وهكذا أيضا المواريث، أوصى لقريب قل لك برضاه، هذا لا وصية لوارث. يقول لك طيب الورثة متراضون، لا عبرة برضاهم في حال حياة الموصي، ننظر بعد أن يموت هذا الموصي. أحيانا قد يأتي الأب ويوصي لبعض أولاده ويلزم بقية الإخوان بالتوقيع، أنا سأوصي لأخيكم هذا لأن عنده كذا، لأن أسرته كبيرة، لأنه الكبير، لأنه معاق، لأنه مريض، لأنه وقعوا، وأنكم راضون بأن أوصي له، وقعوا خوفا من أبيهم برا به إحسانا إليه. فمات الأب، حبر على ورق، إن أرادوا أن ينفذوها من باب البر فتكون صدقة منهم هم على أخيهم، أما أنها للأب أجر لا وصية الوارث، هذه باطلة. لو لم يرضوا ما يلزمهم، لو رضي بعضهم والبعض الآخر لم يرضى نقول من رضي نخصم من نصيبه صدقة منه على أخيه، من لم يرضى سلموا نصيبه من الثلث هذا الذي أوصى به، لأن هذه المعاملة غير مشروعة. قال لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله، يعني عند أن يأتي يقول لك نحن راضون، رضاك معلق برضا الله ورسوله، رضاك معلق برضا الله ورسوله، إذا لم يرضى الله ولا رسوله فلا عبرة برضاك. نعم. قال رحمه الله: وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك. وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. نعم، يعني يقول: وكذلك النكاح شروطه وأركانه. يعني الآن مثلا من شروط النكاح أن يحصل الرضا، أن يحصل الرضا من الطرفين، ومن أركانه الزوج الزوجة الولي شاهدان الصيغة. فلا بد، ما يأتي يقول لك أنا زوجته هكذا بدون، يعني زوجه غير الولي، زوج المرأة أخوها مع وجود الأب، قال لك نحن عادي عندنا قد فعل خلاص نحن راضون بذلك، هذا لا يقبل. امرأة زوجت نفسها لا يقبل، لا بد من الولي، لا بد من الولي. إذا حصل أن الرجل تقدم لخطبة زينب فزفوا إليه هندا قال راضي بالحاصل، قلنا هذا لا يجوز، أعيد العقد، طلق الأولى لأن العقد كان على الأولى، سميتموها وزفت لك الثانية، طلق الأولى واعقدوا على الثانية ويتم العقد على الثانية، لأن الأولى غير مدخول بها فيصح العقد بأختها فورا، لكن لو قد دخل بها حتى تنقضي عدة المدخول بها يتزوج أختها، هذا إذا كان زواجا شرعيا صحيحا. وهكذا أيضا قال: والذي يحل من النساء، يعني تزوج بأخته من الرضاع، قالوا راضون نحن راضون جميعا أن يتزوج بأخته من الرضاع، هذا غير مقبول ولا صحيح وباطل ولا يقر ولا يرضى به. تزوج امرأة مع عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، هذا أيضا نكاح باطل، هذا نكاح باطل لا يقر. تزوج امرأة مع أختها، هذا أيضا نكاح باطل لا يقر وإن حصل التراضي بينهم على ذلك. قال: والذي لا، طيب، قال: والذي يحل من النساء والذي لا يحل، قال: والطلاق والرجعة، يعني راجع امرأة بعد انقضاء العدة، رجعة غير مقبولة، راجع امرأة انقضت عدتها كالتي طلقها قبل الدخول وأراد أن يراجع، هذا لا يقبل. تزوج امرأة في العدة، رجل مغترب وغاب عن امرأته 4 سنوات، طلق امرأته في الغربة، قالوا له منها 4 سنين ما في لها عدة، قاموا زوجوها، هذا الزواج باطل. يقول لك: طيب ما قربها له منها 4 سنين وإن كان لابد تعتد. بعض العامة هكذا يقول لك: يا أخي إيش من عدة، العدة تعتد ليش وهو غائب عنها 5 سنوات، لو غاب عنها 50 سنة ثم طلقها وهو غائب لا بد أن تعتد، ولا تحل لزوج إلا بعد انقضاء عدتها، ولا تحل لزوج إلا بعد انقضاء عدتها. طلقها 3 وأراد أن يراجعها ما يصح ولو حصل التراضي بينهم، فهذا التراضي غير مقبول ولا عبرة به. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، يقول: الأيمان والنذور، يعني لو أنه حلف بغير الله، يمين غير منعقدة باطلة غير مقبولة، لو نذر للقبور، نذر للموتى، نذر للأصنام، نذر للجن، نذر للعلوان، هذا النذر باطل ولا يصح ولا يعتبر ولا يقبل. لو أنه أوقف على القبور التي تعبد من دون الله، أو على مكان أو شجر يعبد من دون الله، هذا وقف باطل ولا عبرة به. وهكذا أيضا الكفارات، لا بد لو جاء وقال لا هذا ممكن، هذا رجل غني وحلف يمين وقال إيش الكفارة، قال لو قلنا له إن موسى لو قلنا له إيش، لو قلنا له ماذا العدة يا موسى، عادك عند العدة، قد قرأنا بعدها سبع أسطر وشرحنا مدري كم، ها عادك في العدة، يعني كانت العدة قبل النوم يا موسى، الله يحفظك لا تنعس، أنا اللي غفلت عنك شوية تستغل الفرصة، انتبه، نحن الآن في الأيمان، في الأيمان والنذور. من إيش؟ انتبه الآن، يعني وجه المخالفة هنا، رجل غني، رجل إيش غني، حلف يمينا وخالف. بعض الناس يأتي وقال الآن لو قلنا له أطعم 10 مساكين أسهل شيء عليه، ممكن يطعم 100، لكن نؤدبه نقول له صم 3 أيام، يجوز أو لا يجوز؟ لفيت لا يجوز أبدا، نحن عبيد لله، إيش يعني من ذات أنفسنا. الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجب فصيام. هذا قادر، يقول لك طيب هو يستطيع أن يطعم، طيب يطعم، خلي المساكين يأكلوا، يقول لك لابد نأدبه من أجل ما يرجع مرة ثانية يصوم، ليس هذا إلينا، هذا ليس إلينا. ولذلك مر بنا أن أحد علماء المغرب الذي هو من يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عبد الرحمن الناصر الأمير، حصل منه أن جامع في نهار رمضان، جاء يستفتي الفتوى ما الذي يجب عليه، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع طعام 60 مسكينا. هذا أمير عنده رقاب يستطيع عتق 100 رقبة. يحيى بن يحيى الليثي قال هذا الآن لو قلنا له يعتق سيعتق ولا يبالي، لكن نقول له صم، الصوم يشق عليه، الصوم يشق عليه. أنكر هذا عليه العلماء، قالوا هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، الشرع له قصد في عتق الرقاب، الشرع له قصد في عتق الرقاب، هو آثم على الجماع ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم يعتق رقبة، أما أنك تؤدبه أنت من ذات نفسك لا. ولذلك العلماء ماذا يقولون أيها النعسان؟ العلماء يقولون لو أن إنسانا، لو أن إنسانا جلاد قالوا له اجلد فلانا 100 جلدة لأنه زان بكر، جلده 100 تامة على وفق الشرع، المجلود مات، الجلاد يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أو لا يضمن؟ نعم، بعد 100 مات، 100 فقط ومات، حد الحد، الرجل زنى بكر ما يضمن، جلده 100 بعد 100 قال له وهذه من أجل تتأدب، زاد له 1 مات، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن في الواحد، يضمن في الواحد. شخص في نهار رمضان، شخص في نهار رمضان نسي أنه صائم اليوم الأول من رمضان، الغلط بالأكل والشرب يحصل في اليوم الأول، في اليوم الثاني، لكن واحد يأتي يقول لك نسي أنه صائم في 28 رمضان بعيد هذا، لكن في اليوم الأول والثاني الناس لا زالوا قريب عهدهم بالأكل والشرب. المهم معه عنقود عنب، أكل العنقود إلا حبة، قبل الحبة ذكر أنه صائم، قال عنقود فيه 70 حبة ما أفطرت بها، نزيد الحبة هذه، أفطر بها أم لا؟ وبالسبعين السابقة أفطر أم لم يفطر؟ لم يفطر، لم يفطر، فأفطر بهذه الحبة التي زادها. نعم، ما قال رحمه الله: وكذلك الحنث في الأيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. طيب، عندي: وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها، لأنه لو كان القضاء والبينات فقط لقال وتوابعهما. فالآن الفتوى، يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن من أفتى فتوى تخالف نصا أو إجماعا، الفتوى هذه مردودة أم لا؟ أفتى فتوى تخالف نصا أو إجماعا مردودة أم لا؟ مردودة. لكن عالم مجتهد، المسألة فيها ثلاثة أقوال، هو عالم كبير مجتهد، اختار أحد الثلاثة الأقوال بعد بحث وتحري بقطع النظر هل القول هذا هو الصواب ولا غير الصواب، هو اختار هذا القول، اختار هذا القول، هل نؤثمه؟ ما نؤثمه، لكن غيره من العلماء له أن يختار قولا آخر ويقول القول هذا خطأ. طيب، عندنا قاضيان، القاضي الأول في مسألة مثلا الطلاق الثلاث، هل يقع واحدة ولا يقع ثلاثا؟ القاضي الأول قضى بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، هل يستطيع عالم أو طالب علم أن يقول هذا القضاء مردود لحديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر قالوا 6 سنين الثلاث تقع واحدة؟ إذن نرد كلام هذا القاضي؟ ما نستطيع، لأن كلام القاضي لم يخالف نصا صريحا ولا إجماعا، لأن الذين أوقعوا الطلاق الثلاث عندهم نصوص أخرى، عندهم أدلة أخرى تقابل هذا. فحينئذ إذا كان قضاء القاضي لا يخالف نصا ولا إجماعا، فحينئذ الاجتهاد يقول العلماء لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن إذا خالف القاضي نصا أو إجماعا نرد، وإلا لفسدت الأقضية وفسدت الدول فسدت الممالك، كل واحد سيأتي يقول القاضي هذا خالف الرايح. طيب، القاضي هذا وليش نصبوه؟ إذا كان كل واحد سيأتي يتحاكم القاضي إن قضى على ما يريد إلا قال يا أخي الراجح قول ابن تيمية وابن القيم، وفي المسألة الثانية قال الراجح كذا وكذا، على الدنيا السلام. فالقضاء قضاء الحاكم يرد ويبطل إذا خالف نصا أو إجماعا، إذا خالف نصا أو إجماعا، أما اجتهاد فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. كذلك أيضا البينات الشرعية مردها إلى الشرع، شخص جاء وقال فلان زنى أقيموا عليه الحد، إيش البينة؟ قال عندي مقطع فيديو وهو يزني غير مقبول، عندي تسجيل صوتي غير مقبول غير مقبول. هذا قرينة، المقطع الفيديو والتسجيل الصوتي قرينة، لأنه يمكن أن يدبلج، يمكن أن يحصل له تسجيل بأشياء أخرى، لأنه قرينة إذا اعترف وأقر. وأما أن نقيم عليه الحد مجرد مقطع صوتي عندك ما نقبل. يأتي ويقول من يشهد؟ امرأة قالت زوجها طلقها الطلقة الثالثة، قال نعم أنا قد طلقتها طلقتين، أما الثالثة هذه كذابة ما طلقتها، قالت أقسم بالله أنه طلق، قلنا ما نقبل، معك بينة؟ طيب والبينة إيش؟ قلنا شاهدان، شاهدان عدلان. قالت ما عندي، نحن اختلفنا في الليل، من يدخل بين المرأة وزوجها إلا الله، قلنا إذن ما معك إلا يمينه، ما معك إلا يمينه. لو قالت تشهد أمي، قلنا أمك غير مقبولة متهمة، مثل الذي قالوا من يشهد الحريوة؟ قالوا أمها، ما ينفعش هذا، فلا يقبل، لا يقبل. وهكذا أيضا جميع البينات التي هي غير معتبرة شرعا، إما لخصومة وإما لقرابة وإما لغير ذلك مما ذكره العلماء، البينات مردها إلى الشرع، والبينة كل ما أبان الحق، أما أن نقبل أي بينة فلا. فالقضاء والفتوى والبينات مبني على الشرع، خالف الشرع مردود. نعم. قال رحمه الله: وكذلك القضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. نعم، يعني الأصول الأربعة هي الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، الكتاب والسنة. الإجماع مستند إليهما أو إلى أحدهما، لأن العلماء يقولون الإجماع دليل على إيش؟ على دليل. إيش معنى الإجماع دليل على دليل؟ يعني الإجماع الصحيح دليل على أنه لا بد أن يوجد دليل، وإلا كيف أجمعوا؟ كيف أجمعوا؟ أجمعوا دليل على أن هناك دليل، علمه بعض المجتهدين والبعض الآخر لم يعلمه، صح الإجماع. كذلك أيضا القياس مستنبط من الكتاب أو السنة، فالمرد إلى الكتاب والسنة، كتاب وسنة أو إجماع مستند إليهما أو إلى أحدهما أو قياس مستنبط منهما أو من أحدهما. هذه أصول الأدلة، وبهذا تكون القاعدة هذه قد انتهت. ويأتي معنا بعد ذلك القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.